انا وانتي بس يا ست الحسنى وكل الدنيا غالبها الحزن. احنا هنتجنن مش مهم اي كده كده بايظ نضربها طبنجة طلقة برمح نسهر انا وانتي لحد الصبح ان شاء الله حتى نبات في الاسم اي كده كده بايظ. وفيها ايه لو مش عايزة تحلو الدنيا دي لو محلوتش احنا نحليها. وفيها ايه لو لو يخلالنا الجو ونسيب الدنيا تضرب تقلب تص فيها ما هي كده كده بايظة بايظة بايظة كده كده بايظة بايظة بايظة كده كده بايظة بايظة بايظة كده خربانة ما هي كده كده بايظة بايظة بايظة كده كده بايظة بايظة بايظة كده كده بايظة بايظة بايظة كده خربانة ما هي كده كده بايظة بايظة بايظة كده كده بايظة بايظة بايظة كده كده بايظة بايظة بايظة كده خربانة ما هي كده كده بايظة بايظة بايظة كده كده بايظة بايظة بايظة كده كده بايظة بايظة بايظة كده خربانة نضربها طبنجة وناكل حلو نتخان وهيفضل شكلنا حلو الحب ما يفرقلوش الكرش ما هي كده كده بايظة نضربها طبنجة ولو هتبوظ نخرج وهنصرف اي فلوس ونطير عادي اخر قرش ما هي كده كده بايظة. وفيها ايه لو مش عايزة تحلو الدنيا دي لو محلوتش احنا نحليها. وفيها ايه لو لو يخلال كده كده بايظه بايظه بايظه كده كده بايظه بايظه بايظه كده كده بايظه بايظه بايظه كده خربانه كده خربانه ما هي كده كده بايظه بايظه بايظه كده كده بايظه بايظه بايظه كده كده بايظه بايظه بايظه كده خربانه ما هي كده كده بايظه بايظه بايظه كده كده بايظه بايظه بايظه كده كده بايظه بايظه بايظه كده خربانه ما هي كده كده بايظه بايظه بايظه كده كده بايظه بايظه بايظه كده كده بايظه بايظه بايظه كده خربانه.